شف غيابك صاير يبكي بس ما تبدت صورتك من عيني مليت شد حيل النهار بدموعي قلبان يمك رايح وناسيني ماخذ خطيت وروح فارقاك خليني نجمة صبح بسماك تدري القلب ما يحمل غياك تعب غربتك اخذ وياك تعب غربتك اخذ وياك خليني بعيونك حلي مو دمعة اللي الغيم والسقف جن شمعة يا قلب كافي وضعت بهدومي دخان أشهد ضيفك وما رجع همي الحلم يرهام لتابوك صار الحزن ويا الهوى يفوق يشرب سنيني طار الافراق مثل الشمع يا روحي بسكوت مثل الشمع يا روحي بسكوت أنا أدري كذاب الصبح بغياب تراب ويعيتنا الريح صرت ببابة ما أدري يا دمعة تطف قليبي شب جان ذاك اللي الدمع ما جاب عثرت بدرب الريا نسمة ولما رحت رافقت لجمة روح على باب الهوى ارماك قل الوجع يا اخو لي رسمه اي قل الوجع يا اخو لي رسمه